هاجر الموسيقار الأوكراني سيرجي بروكوفييف من الاتحاد السوفيتي بعد أشهر من قيام الثورة البلشفية، وعاش في المنفى الاختياري نحو 20 سنة، ثم عاد إلى بلاده وعاش 17 سنة غير مرضي عنه. لقد لازمه كبرياؤه رغم محاولاته العديدة لإرضاء الحكم الحديدي لجوزيف ستالين، ولكنه أخفق في ذلك حتى مات. وشاءت الأقدار أن يموت بروكوفييف في اليوم نفسه الذي مات فيه ستالين. نستمع إلى موسيقى بطيئة لكنها في غاية العذوبة، إلى الحركة الثانية من السيمفونية الكلاسيكية لبروكوفييف. قد تضطر عزيزي المستمع إلى رفع الراديو قليلاً وأنت تسمع الدقائق 4 القادمة. لا تخف، فلن يرتفع صوت الموسيقى بشكل مفاجئ. هذه الحركة هادئة في كل المواضع. بروكوفييف.